مختصرا بالنسبة للأفوات، وقلت يعني لا تزيد عن 20 حديثا لصعوبة يعني قضاء الأفوات المطولة. وقد رأيت يعني أن البعض كتب من الحديث الأول للعاشر بالنسبة للمقدمة أو من أوائل النسائي على أساس يحصل لهم سماع لمن لم يحضر المجلس الأول، فسنقرأ يعني إن شاء الله تعالى 15 حديثا. وكذلك هناك فوت للبعض، ونقرأ الفوت بعد الجزء المتبقي إن شاء الله من آخر النساء. لا أدري كأن هناك أيضا بقيك فضلا. دقيقة، لأني كأنني وجدت رسالة على السكايب كان فيها فوتا للبعض. دقيقة قطعا، كأنها كانت أمس أو شيء من هذا القبيل، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله شيخنا، كيف حالكم شيخي؟ أكرمكم الله شيخي. نقرأ بعد إذن فضيلتكم شيخنا؟ حاضر شيخي، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين، آمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رب يسر وأعين يا كريم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أستأذنكم شيخي لأنه إن شاء الله مجلس الختم، فيما نرجو نقرأ شيئا من أوله لمن لم يحضر المجلس الأول بعد إذن فضيلتكم. أكرمكم الله شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى وبارك في عمره وصحته إلى سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة، باب تأويل قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وبأخبرنا قتيبة بن سعد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا سيقض أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوء حتى يغسل ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، باب السواك إذا قام من الليل. وبأخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعد عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك. باب كيف يسحق. بأخبرنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا أحمد بن زيد قال: أخبرنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عن أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستن وطرف السواك على لسانه ويقول عع. باب هل يسحق الإمام بحضرة رعيته. وبأخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا فقرة بن خالد قال: حدثنا حميد بن هلال قال: حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عن أنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل العمل، قلت: والذي بعثك بالحق نبيا ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت وأنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواك تحت جبدي. قال: صدف. قال: إنا لا أو قال: لن نستعين على العمل من أراده، ولكن اذهب أنت. فبعثه إلى اليمن. ثم أردفه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه باب ترغيب بس في السواك. وبليه قال: أخبرنا حميد بن سعد ومحمد بن عبد الأعلى عن يزيد بن زريع قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عتبة قال: حدثني أبي قال: سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطارة للفم مرضاة لرب. باب الإكثار في السواك. وبليه قال: أخبرنا حميد بن سعد وعمران بن موسى قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا شعيب بن الحبحب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكثرت عليكم في السواك. باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم. وبأخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. باب السواك في كل حين. وبليه قال: أخبرنا علي بن خشر بن قال: حدثنا عيسى بن يونس عن مسعر عن المقدمي وابن شريح عن أبي أنه قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عن بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ وقال: السواك. باب ذكر الفطرة الاختتان. وبأخبرنا الحارث بن سكين قال: حدثنا علي وأنا أسمع عن ابن وابن عن يونس عن ابن شاب عن سعد بن سبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة 50 الاختتان والاستعداد وقص الشرب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. باب تقليم الأظفار. وبأخبرنا محمد بن عبد العال قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت معمر عن زريع عن سعد بن نسبي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة: قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستعداد والختان. باب نتف الإبط. وبليه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن زريع عن سعد بن نسبي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 5 من الفطرة: الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار وأخذ الشارب. باب حلق العانة. وبليه قال: أخبرنا الحارث بن سكين قال: حدثنا علي وانا اسمع عن ابن وابن عن حضرة ابن ابي سفيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة قص الاظفار واخذ الشرب وحلق العانة. باب قص الشرب. وبليه قال: اخبرنا علي بن حجر قال: انبنى عبيدة بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن ياسر عن زيد بن ارقم انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يخذ شاربه فليس منا. باب التوكيد في ذلك. وبأخبرنا قتيبة قال: حدثنا جعفر بن سليم عن ابي عمران الجوني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشرب وتقليم الاظفار وحلق لعنتهم ونطف الإبطي ألا نترك أكثر من 40 يوما وكل مرة أخرى 40 ليلة. باب إحفاء الشارب وإعفاء اللحية ويعفاء اللحى وبيليه. قال اخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى. الى هنا قرانا 15 حديث بالنسبه لمن لم يسمع المجلس الاول. ثم يعني عفوا سنقرأ الجزء بتاع الختمة هذا أولا ثم نقرأ الإخوات إن شاء الله. عفوا منكم إن كنا قد أخلفنا يعني وعدنا، لكن سنقدم هذه. قال رحمة الله عليه أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عثمان بن حسن قال حدثنا زيد بن واقد عن خالد بن حسين قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في بعض الأيام التي كان يصومها فتحينت فطره بنبيذ وصنعته في دباء، فلما كان المساء جئت أحمل إليه فقلت يا رسول الله إني قد علمت أنك تصوم في هذا اليوم فتحينت فطرك بهذا النبيذ، فقال أذنه مني يا أبا هريرة فرفعته إليه فإذا هو ينش، فقال خذ هذا فاضرب به الحائط فإن هذا شرب من يؤمن بالله واليوم الآخر، ومما احتج به فعل عمر بن الخطاب. وبأخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن سري بن يحيى قال حدثنا أبو حسن إمام لنا وكان من أسنان الحسن عن أبي ربيعة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إذا خشيتم من نبذ شدته فاكسروه بالماء. قال عبد الله من قبل أن يشد. وبأخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن النسبي يقول تلقت أثقب عمر بشرب فدعا به، فلما قربوا الى فيه كرهوا فدعا به فكسروا بالماء فقال هكذا ففعلوا. بأخبرنا ابو بكر بن علي قال حدثنا ابو خيثمة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ابي عن محمد بن جحادة عن اسماعيل بن ابي خالد عن قاسم بن ابي حازم عن عتبة بن فرقد انه قال كان النبي الذي يشربه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد قل له مما يدل على صحة هذا حديث السائب. قال الحارث المسكين قرات علي وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شبين عن السيد بن يزيد انه اخبره ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج عليهم فقال اني وجدت من فلان ريح شرب فزعم انه شرب الطلاء وانه سائل عما شرب، فان كان مسكرا جلدته فجلده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الحد تاما. باب ذكر ما اعد الله عز وجل لشرب المسكر من الذل والهوان واليم العذاب، نعوذ بالله. وبأخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمرة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا من جيش وجيش من اليمن قادما فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرض من الذرة يقال له المزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكر هو؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل مسكر حرام إلا الله عز وجل عهد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبل. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبل؟ قال عرق أهل النار أو قال عصارة أهل النار، نعوذ بالله. باب الحث على ترك الشبهات. وبأخبرنا حميد بن مسعدة عن يزيد وابن زريع عن ابن عون عن شعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عن من قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بين ذلك أمورا مشتبهات، وربما قال وإن بين ذلك أمورا مشتبهات، وسأضرب في ذلك مثلا. إن الله عز وجل حمى حما وإن حما الله ما حرم، وإنه من يرعى حول الحما يوشك أن يخالط الحما، ربما قال يوشك أن يرتع، وإن من خالط الريبة يوشك أن يجسر بليه. قال أخبرنا محمد بن أبان أخبرنا محمد بن أبان قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال أنبأنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوري السعدي أنه قال قلت للحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حفظت منه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، باب الكراهية في بيع الزبيب لمن يتخذه نبيذا بنيه. قال أخبرنا الجارود بن معاذ بن هو باوردي قال حدثنا أبو سفيان محمد بن حميد عن معمر عن ابن طوس عن أبي أنه كان يكره أن يبيع الزبيب لمن يتخذه نبيذا، باب الكراهية في بيع العصير وبليه. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله بن سفيان بن دينان عن مصعب بن سعد أنه قال كان لسعد قروم وأعنب كثيرة وكان فيها أمين فحملت عنبا كثيرا فكتب إليه إني أخاف على العنب الضيعة فإن رأيت أن أعصره عصرته، فكتب إليه سعد إذا جاءك كتب هذا فاعتزل ضيعتي فوالله لا أأتمنك على شيء بعده أبدا، فعزل عن ضيعته بليه. قال أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن هارون بن إبراهيم عن ابن سيرين قال بيعوا عصيرا ممن يتخذه طلا ولا يتخذه خمرا، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز به. اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا عن ابراهيم عن نباتة عن سويد بن غفلة انه قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الى بعض عماله ان ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثه وبقي ثلثه بلي. قال اخبرنا سويد قال انبانا عبد الله عن سليمان التيمي عن ابي مجلس عن عامر بن عبد الله انه قال قرات كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الى ابي موسى اما بعد فاني قادمت على عير فإني قدمت علي عير من الشام تحمل شربا غليظا أسود كطلاء الإبل وإني سألتهم على كم يطبخونه فأخبروني أنهم يطبخونه على الثلثين ذهب ثلثه والأخبثني ثلث ببغيه وثلث بريحه فمرما قبلك يشربونه بلي. قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن هشام عن ابن سيرين أن عبد الله بن يزيد الخطمي قال كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أما بعد فطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان فإن له اثنين ولكم واحد. وبأخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن جرير عن مغيرة عن شعبة أنه قال كان علي رضي الله تعالى عن يرزق الناس الطلاء يقع فيه الذباب ولا يستطيع أن يخرج منه بلي. قال أخبرنا محمد بن نوثان قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود قال سألت سعيدا ما الشرب الذي أحله عمر رضي الله تعالى عنه قال الذي يطبخ حتى يذهب ثلثه ويبقى ثلثه بلي. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن سلمة عن داود عن سعيد الشعبي أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يشرب ما ذهب ثلثه وبقي ثلثه بلي. قال أخبرنا سعيد قال أنبانا عبد الله عنه شيبا قال أنبانا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه انه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثه وبقي ثلثه. وبأخبرنا سعيد قال انبانا عبد الله عن سفيان عن يعلى بن عطاء قال سمعت سعيد بن المسيب وساله اعرابي عن شرب يطبخ على النصيب فقال لا حتى يذهب ثلثه ويبقى ثلثه بلي. قال اخبرنا احمد بن خالد عن معاذ قال حدثنا معاويه بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال اذا طبخ الطلاء على ثلثه فلا باس به. وبأخبرنا سعيد قال انبانا عبد الله عن يزيد بن زريع قال حدثنا ابو رجاء قال سالت الحسن عن الطلاء المنصف الصافي فقال لا تشربه بلي. قال اخبرنا سعيد قال انبانا عبد الله عن بشير بن المهاجر قال سألت الحسن عما يطبخ من العصير قال ما تطبخ حتى يذهب ثلثان ويبقى ثلثه. قال رحمه الله عليه اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سعد بن اوس عن انس بن سيرين انه قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول ان نوحا صلى الله عليه وسلم نازع شيطا في عود الكرم فقال هذا لي وقال هذا لي فاصطلح على ان لنوح ثلثها وللشيطان ثلثيها. وبلي قال اخبرنا سويد قال انبانا عبد الله عن عبد الملك بن طفيل الجزري قال كتب الينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه ورضي عنه الا تشرب من الطلاء حتى يذهب ثلثه ويبقى ثلثه وكل مسكر حرام. وبأخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا المعتبر عن بورد عن مقبول قال كل مسكر حرام باب ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز. بلي قال اخبرنا سويد قال انبانا عبد الله عن ابي عفور السلمي عن ابي عفور السلمي عن ابي ثابت نتعلم أنه قال كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه فجاءه رجل فسألوا عن العصير فقال اشربوا ما كان طريا قال إني طبخته شربا وفي نفسي منه قال أكنت شاربه قبل أن تطبخه قال لا قال فإن النار لا تحل شيئا قد حرم وبأخبرنا سعيد قال أنبانا عبد الله عن ابن جريج عن قراءة قال أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول والله ما تحل النار شيئا ولا تحرمه قال ثم فسر لي قوله لا تحل شيئا من قولهم في الطلاء ولا تحرم باب الوضوء مما مست النار بلي. قال أخبرنا سعيد قال أنبانا عبد الله عن حيوة بن شريح قال أخبرني عقيل عن ابن شاب عن سعيد بن المسيب أنه قال اشرب العصير ما لم يزبد. وبأخبرنا سعيد قال أنبانا عبد الله عن هشام بن عايد أسادي قال سألت إبراهيم عن العصير قال شربوا حتى يغلي ما لم يتغير. وبأخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن عبد الملك عن عطاء في العصير أنه قال اشربوا حتى يغلي. وبلي قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن حمد بن سلمة عن داود عن شبيه أنه قال اشربوا ثلاثة أيام إلا أن يغلي. وباب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز بلي. قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية قال حدثني الأوزعي عن يحيى أبي عمرو عن عبد الله بن دلمي عن أبيه فيروز أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت يا رسول الله إن أصحاب كرم وقد أنزل الله عز وجل تحريم الخمر فماذا نصنع؟ قال تتخذونه زبيبا. وقلت فنصنع بالزبيب ماذا؟ قال تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتنقعون وعلى عشائكم وتشربون وعلى غذائكم، قلت أفلا نؤخره حتى يشد؟ قال لا تجعلوه في القلل واجعلوه في الشنان، فإنه إن تأخر صار خلا. وبأخبرنا عيسى بن محمد بن أبو عمير بن النحس عن ضمرة بن عن الشيباني عن ابن الديلمي عن أبي أنه قال قلت قلنا يا رسول الله إن لنا أعنابا فماذا نصنع بها؟ قال زببوها. قلنا فماذا نصنع فما نصنع بالزبيب؟ قال انبذوا على غذائكم واشربوا على عشائكم، وانبذوا على عشائكم واشربوا على غذائكم، وانبذوا في الشنان ولا تنبذوا في القلل، فانه ان تاخر صار خلا. به اخبرنا ابو داود الحراني وقال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا مطيع عن ابي عمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيشربه من الغد ومن بعد الغد، فاذا كان مساء الثالثه فان بقي منه في الإناء فان بقي في لنا شيء لم يشربوا حتى لم يشربوا أهريقا. قال رحمة الله عليه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان ينقع له الزبيب فيشرب يوم والغدا وبعد الغد وبليه. قال أخبرنا واصل بن عبد العلاء عن ابن فضل عن الأعمش عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينبذ له نبذ الزبيب من الليل فيجعله في سقاء فيشربه يوم ذلك والغد وبعد الغد، فإذا كان من آخر الثالثة سقوا أو شربه فإن أصبح منه شيء أراقا. وبأخبرنا سعيد قال أنبانا عبد الله عن عبيد الله عنا فعلا ابن عمر رضي الله تعالى عن منه كان ينبذ له في سقاء الزبيب غدوة فيشربه من الليل وينبذ له عشية فيشرب غدوة، وكان يغسل الأسقية ولا يجعل فيها درديا ولا شيئا. قال نفع فكنا نشرب مثل العسل بلي. قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن بسام قال سألت أبا جعفر عن النبي قال كان علي بن حسين رضي الله تعالى عن ينبذ له من الليل فيشرب غدوة وينبذ له غدوة فيشرب من الليل بيأخ. قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله قال سمعت سفيان أنه سئل عن النبي قال انتبذ عشيا وشرب غدوة. وبأخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنادي أنه من فضل أرسلت إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عن تسأل عن نبيذ الجر فحدث عن نضر ابنه كأنه كان ينبذ في جر ينبذ غدوة ويشرب عشية بليه. قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره أن يجعل نطل النبيذ في النبيذ وليشد في النطل بليه. قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن سفيان عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب أنه قال في النبيذ خمره درديه بلي. قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن شعبة عن قتادة عن سعد بن نسيب أنه قال إنما سميت الخمر لأنها تركت حتى مضى صفوها وبقي كادر، وكان يكره كل شيء ينبذ على عكر. باب ذكر الاختلاف على إبراهيم في النبي بلي. قال أخبرنا يا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا ابن أبي عدي زائدة قال حدثنا حسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم أنه قال كانوا يرون أن من شرب شرابا فسكر منه لم يصلح له أن يعود فيه بليه. قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن سفيان عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه قال لا بأس بنبيذ البختج وبليه. قال أخبرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن أبي عوانة عن أبي مسكين أنه قال سألته إبراهيم وقلت إننا نأخذ دردي الخمر أو الطلافا فننظفه ثم ننقع فيه الزبيب ثلاثة ثم نصفيه ثم ندعه حتى يبلغ فنشربه. قال يقرأ بليه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا جرير عن ابن شبرمة قال رحم الله إبراهيم عليه السلام شدد الناس بالنبيذ ورخص فيه بليه. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد عن أبي أسامة أنه قال سمعت ابن المبارك يقول ما وجدت الرخصة في المسكر على عن أحد صحيح إلا عن إبراهيم بليه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت أبا أسامة يقول ما رأيت رجلا أطول بالعلم من عبد الله بن المبارك الشامات ومصر واليمن والحجاز. باب ذكر الأشربة المباحة بليه. قال أخبرنا ربيع بن سلمة قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت رضي الله عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان لأم سلمة قادح من عيدان فقالت سقيت في رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرب الماء والعسل واللبن والنبيذ. وبأخبرنا سعيد قال أنبانا عبد الله عن سفيان عن سلمة بن قائل عن ذر بن عبد الله عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه أنه قال سألت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن النبيذ فقال اشرب الماء واشرب العسل واشرب السويق واشرب اللبن الذي نوجعت فيه فعوته. فقال الخمر تريد الخمر تريد بني. قال اخبرني احمد بن علي بن سعيد بن ابراهيم قال حدثنا القواريري قال حدثنا معتمر بن سلمان عن ابي عن محمد عن عبيده عن عبيده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال احدث الناس اشربة ما ادري ما هي فما لي شراب منذ 20 سنة او قال 40 سنة الا الماء والسويق غير داء غير انه لم يذكر النبي. قال رحمة الله عليه اخبرنا سويد قال ابن عبد الله عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبيدة انه قال حدث الناس اشربة ما ادري ما هي وما لي شرب منذ 20 سنة الا الماء واللبن والعسل. بل قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن جرير عن ابن سبرمة انه قال قالت الحط لاهل الكوفة في النبذ فتنة يربو فيها الصغير ويرم فيها الكبير. قال وكان اذا كان فيهم عرس كان طلحة والزبير يسقيان اللبن والعسل. فقيل لطلحة الا تسقيهم النبي؟ قال اني اكره ان يسكر مسلم في سببه. قال رحمة الله عليه اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا جرير وقال كان ابن شبرمة لا يشرب الا الماء واللبن. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد حق ما قال العابد وكلنا لك عابد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. انت المقدم وأنت المؤخر ولا إله غيرك. سبحان ربنا رب العزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل هذا العمل عملا متقبلا خالصا لوجهك الكريم. واجز عنا شيخنا خير الجزاء وبارك في عمره وصحته. واجز عن المسلمين خيرا واشفيه شفاء لا يغادر سقما. والحمد لله أولا وآخرا. استأذنكم شيخي أقرأ فوتا أو فوتين لبعض الإخوة والأخوات بعد إذن فضيلتي. أكرمكم الله شيخ. بسم الله. كتاب الصلاة باب فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى واختلاف الفاضين فيه. وبليه قال قال رحمة الله عليه أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن الدستوي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذا قبل أحد الثلاثة بين الرجلين فأوتيت بطص من ذهب ملآن حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن فغسل القلب بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا ثم أوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار ثم انطلقت مع جبريل عليه السلام فأتينا السماء الدنيا فقيل من هذا؟ قال جبريل. وقيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء. جاء فأتيت على آدم عليه السلام فسلمت عليه قال مرحبا بك ومن ابن ونبي. ثم أتينا السماء الثانية قيل من هذا؟ قال جبريل. وقيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل ذلك فأتيت على يحيى وعيسى فسلمت عليهما فقال مرحبا بك من أخ ونبي. ثم أتينا السماء الثالثة قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. فمثل ذلك فأتيت على يوسف عليه السلام فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخ ونبي. ثم أتينا السماء الرابعة فمثل ذلك فأتيت على إدريس عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. ثم أتينا السماء الخامسة فمثل ذلك فأتيت على هارون عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ

فما قاموا بهما. فرجعت إلى ربي عز وجل فسألته تخفيفا فقال إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة فخمس بخمسين فقم بها أنت وأمتك. فعرفت أن من الله تبارك وتعالى السر فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال ارجع. فعرفت أن من الله سر أي حتم فلم أرجع به. أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة عن عبيد الله أنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم أنت هي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة وإليها ينتهي ما عرج به من تحتها وإليها ينتهي ما غبط به من فوقها حتى يقبض منها. قال إذ يخشى السدرة ما يخشى. قال فراش من ذهب. فأعطي 3 الصلوات 5 وخواتيم سورة البقرة ويغفر لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. المقحمات باب أين فرضت الصلاة. قال رحمة الله عليه أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وابن قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عابد ربي ابني أن عابد ربي ابن سعيد حدثه أن البناني حدثه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أن الصلوات فرضت بمكة وأن ملكين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبا به إلى زمزم فشق بطنه وأخرج حشوه في طست من ذهب فغسله بماء زمزم ثم كبس جوفه حكمة وعلما. باب كيف فرضت الصلاة. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة الزمن وأتمت صلاة الحضر. أول ما فرضت الصلاة وركعتين فأقرت صلاة الزمر وأتمت صلاة الحضر. وبليه قال أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال أنبأنا الوليد قال أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال أنبأنا الوليد قال أخبرني أبو عمرو يعني الأوزعي أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة إلى المدينة. قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم أول ما فرض ركعتين ثم وتمت في الحضر 4 وقر الصلاة الزمر على الفريضة الأولى. وبليه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن صالح بن كسان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة الزمر وزيد في صلاة الحضر. وبليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال فرضت الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحضر 4 وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وبليه قال أخبرنا يوسف بن سعد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي وعن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أمية ابن عبد الله ابن خالد ابن أسيد أنه قال لابن عمر كيف تقصر الصلاة وإنما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فقال ابن عمر يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. قال الشعيثي وكان الزهري يحدث بهذا الحديث عن عبد الله ابن أبي بكر باب كم فرضت في اليوم والليلة. وبيخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي سهيل عن أبي أنه سمع طلحة بن عبيد لا يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد تائر الرأس نسمع ذوي صوته ولا نفهم ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى نعم يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد تائر الرأس نسمع ذوي صوته ولا نفهم ما يقول حتى دنا فإذا ويسأل عن الأسباب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وصيام شهر رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص من. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وبليه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم افترض الله عز وجل على عباده من الصلاة؟ قال: افترض الله على عباده صلوات خمسة. قال: يا رسول الله، هل قبلهن أو بعدهن شيء؟ قال: افترض الله على عباده صلوات خمسة، فحلف الرجل لا يزيد عليها شيئا ولا ينقص منه شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صدق ليدخلن الجنة. باب البيعة على الصلوات الخمسة. قال: أخبرنا عمرو بن مسعود قال حدثنا مسدد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن رفيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن مسلم الخولاني أنه قال: أخبرني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرددها ثلاث مرات فقدمنا أيدينا فبايعنا، وقلنا: يا رسول الله، قد بايعناك، فعلى ما قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس. وأسر كلمة خفية: ألا تسألوا الناس شيئا، الغدو من منى إلى عرفة. الحديث رقم 2948. وبأخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعد الأنصاري عن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، فمنا الملبي ومنا المكبر. وبليه قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشام بن قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عمر أنه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، فمنا الملبي ومنا المكبر، التكبير في المسير إلى عرفة. وبليه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبانا الملائي يعني أبا نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال: قلت لأنس ونحن غاديان من منى إلى عرفة: ما كنتم تصنعون بالتلبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ قال: كان الملبي يلبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه التلبية فيه. وبليه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبانا عبد الله بن رجاء قال حدثنا موسى بن عقبة عن محمد بن أبي بكر الثقفي قال: قلت لأنس غداة عرفة: ما تقول في التلبية في هذا اليوم؟ قال: سرت هذا المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وكان منهم المهل ومنهم المكبر، فلا ينكر أحد منهم على صاحبه ما ذكر في يوم عرفة. وبليه قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الله بن إدريس عن أبي عن قيس بن موسى عن طارق بن شهاب أنه قال يهودي لعمر رضي الله تعالى عنه: لو علمنا نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا، لو علينا نزلت هذه الآية لاتخذناه عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر رضي الله تعالى عن: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والليلة التي أنزلت ليلة الجمعة، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات. وبليه قال: أخبرنا عيسى بن إبراهيم عن ابن وابن قال: أخبرني مخرمة عن أبي أنه قال: سمعت يونس عن ابن المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعطيك الله عز وجل فيه عبدا أومة من النار من يوم عرفة، إنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء؟ قال أبو عبد الرحمن رحمة الله عليه: يشبه أن يكون يونس بن يوسف الذي روى عنه مالك، والله تعالى أعلم. يا معشر النساء، ده برضك هنا، يا معشر النساء، ما لكنا في الفضة ما تحلينا، أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا تظهر إلا عذبت به، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم شيخي وأستاذي، وجزاكم الله عنا خير الجزاء شيخي. وسأذنكم شيخي، يعني معنا الآن أكثر من 50 من الإخوة والأخوات، أكثر من 50 من الإخوة والأخوات يستمعون الآن، فأستأذنكم أستاذي في إجازتهم يعني بما سمعوه من الكتاب كاملا أو بعضا أو حديثا واحدا منه، ثم بإجازتك العامة بعد إذن فضيلتكم. ما شاء الله. وتجيزهم بالعامة شيخنا لهم ولأزواجهم بعد إذن فضيلتكم وزوجاتهم. نعم. هل سمعنا هل سمعنا كذا ولا لا؟ نعم، وأيضا يعني يطلبون الإجازة العامة من حضروا، وأيضا يطلبون الإجازة العامة من فضيلتكم بعد إذنكم لهم ولأزواجهم وزوجاتهم بعد إذنكم. ما شاء الله، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. نستأذنكم شيخنا من الغد نقرأ في الأجزاء الحديثية اللي هي تتحدث عن الكتب الستة، يعني مجلس في ختم النسائي، مجلس في ختم ابن ماجه، مجلس الحمد لله أتممنا الكتب الستة على فضيلتكم بفضل الله تعالى، يعني ما قرأناه على فضيلتكم من صحيح البخاري وسنن أبي داود والترمذي في مينيسوتا، ثم بعد ذلك صحيح مسلم بقراءة الشيخ وليد، ثم قرأت فوتا أكثر من 700 حديث، ثم بعد ذلك قرأت سنن ابن ماجه ثم سنن النسائي، وقرأنا الموطأات بروايات مختلفة وعشرات الكتب بفضل الله. فنستأذنكم نقرأ هذه الختمات ثم نشرع في قراءة مشكاة المصابيح بعد إذن فضيلتي. أكرمكم الله شيخي وحفظكم وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين. يعني في وزارات في شيء إذا بيصور المجلس إذا ما أحتاج نوافذه لذلك في العلم يعني أولي القراء يا مرزا طويلة فأحتاج نوافذه فأنا سنة في نوافذه. يعني تقصد شيخنا نستريح قليلا نتوقف عن القراءة؟ أيوة. طيب أيوة أوقف أحتاج نوافذه في الاستراحة. حاضر شيخ. طيب نعود الاتصال بعد كم شيخنا؟ نعود الاتصال بعد كم؟ بعد كم مدة كم؟ بعدين. بعد ذلك إن شاء الله. حاضر شيخ. أكرمكم الله شيخ. بارك الله في عمركم شيخ. وأستأذنكم شيخ وأستاذي وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. رفع الله قدركم شيخي. قدر الله ما شاء فعل. فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى قد يعني أوقف المجالس كما سمعتم، فضيلته حفظه الله تعالى يريد أن يستريح، فقدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل حال. هو أنا أظن أن في البعض أرسل يعني أفواد على السكايب كأنني لمحت أشياء بتكتب على السكايب عن طريق الجوال تبعي، لكن للأسف شغلت جدا بشغل هنا في المركز، فالله المستعان. لكن في الفيسبوك يعني قلت الكل يسجل في الفيسبوك علشان تكون في مصدر واحد ومكان واحد، ونستطيع ان احنا يعني نجمع مرة واحدة، لكن يعني قراءة الذي استطيعه، وكما رأيتم الوقت قد يعني قصر عن الوفاء يعني بقراءة ما كتب، وكذلك البعض كتب يعني أفواد زيادة عن المطلوب، لكن ما استطعنا كما رأيتم. أنا حتى كان في النية نقرأ مشكاة المصابيح على فضيلته، لكن الحمد لله على كل حال. على كل إن يعني رجعت المجالس مرة أخرى وأذن الشيخ بالقراءة عليه مرة أخرى بإذن الله تعالى، نقرأ الأفواد المتبقية للبعض إن شاء الله، ثم نشرع في قراءة هذه الأجزاء لمجالس ما تسمى بختم الختم، ثم مشكاة المصابيح إن شاء الله، لأن الشيخ له قراءة لجميعه على والده رحمه الله تعالى. طيب، وقد أجاز الشيخ يعني بما سمع علي لمن حضر الكتاب كاملا أو بعضه أيا كان السماع، وهذا يعني الإنسان المؤتمن على هذا الأمر، وسوف يسألون والإنسان مؤتمن على هذه الأسانيد وهذه السماعات، فالإنسان يتقي الله، والله لن ينال إلا ما قدر له. والإنسان يعني إن استزاد أو نسب لنفسه شيئا فلن يبارك له، إن لم يفضح في الدنيا سيفضح في الآخرة، إن لم يفضح في الدنيا سيفضح في الآخرة. لكن سبحان الله، من كذب في سماعاته فضح في الدنيا قبل الآخرة. وأنتم أهل خير ولا نرضى لكم إلا الخير، فهذا رزق والله لن يعني يقدمك شيئا. هناك من المشايخ الأفاضل ليست لهم سماعات، شوفوا العلامة الألباني، شوفوا العلامة الألباني رحمة الله عليه، شيخ حديث صح، شوفوا يعني نتاجه العلمي ماذا قدم للأمة، ماذا قدم للأمة رحمة الله عليه، ماذا قدم للسنة إن شاء الله عليه رحمة الله، نسأل الله أن يتقبل عمله. فأقول إن مثل هذه السماعات بركة، سنحافظ عليها. شوفوا حتى الراوي عن الإمام مالك رحمة الله عليه يحيى بن يحيى الليثي، وروى عنه ابنه عبيد الله، شوفوا حصلت له أفوات في مواضع ثلاثة وقيدها وتنقلها الرواة. لكن لما تيجي كده الأمور تكون على العموم كده وتكتب سمعت سنن النسائي وسمعت مسند الشافعي وسمعت مش عارف صحيح البخاري وسمعت، وتسيب الأمر كده على إطلاقه، هذه مصيبة. أنت توهم الناس بذلك أنك قد سمعت الكتاب كله كاملا. فمثل هذا ربما يكون مقصودا وربما يكون صاحبه لا يعلم، يعني نحسن الظن بأهل الإيمان، ربما يكون صاحبه لا يقصد، لكن وقع في الشر وأوقع الغير في الشر، كتب الأمر على إطلاق، لابد من التقييد. سمعته كاملا، سمعت صحيح البخاري على الشيخ فلان وأسكت، طب أنا كده الذي سيأخذ عني يعني خلاص مش عارف إيش يسوي، أخذ الأمر على العموم على الإطلاق، فلابد من التخصيص. سمعت صحيح البخاري بفوت مثلا 1000 حديث أو كاملا أو نصفه أو جله، لكن الشطارة إن الواحد يقيد المسموعات، حصل لي فوت هنا وميجي يقرأ على الناس، هذا الباب لم أسمعه، ومن حديث كذا إلى كذا لم أسمعه، وهذا سقطت منه حروف. شوفوا الأئمة الكبار، مش بتروا سنن أبي داود وجامع الترمذي والنسائي، شوفوا الأئمة دول كتبوا إيش في الكتب وبيرولنا الحديث في سننهم ماذا قالوا. ما شاء الله ما شاء الله، شيء جميل جدا. طب تفضلوا، هذه من مثال ذكر الدكتور ماجد. لكن أنا أقول أن الإنسان يكون لي شيء من الدراية والمعرفة في باب الرواية حتى لا تزل قدمه. مرة أخرى، لابد لطالب هذا العلم، علم الحديث وباب الرواية، لابد وأن يكون له اطلاع في مسألة أو في مسائل الرواية والسماع. وخير ما يقرأ في هذا كتاب الكفاية للخطيب البغدادي رحمة الله عليه، كما قيل يعني كل المحدثين عيال على كتب الخطيب البغدادي رحمه، وصدق من قال هذا. فأنا أنصح بقراءة هذا الكتاب، عبارة عن يعني هو مجلدان اثنان، يقرأ فيه متعة، سيعرف يعني يمينه من شماله. لكن إنسان يخبط هكذا خبط عشوائي، هذا لا يصح، هذا لا يصح. ودائما أنبه على هذا، والله لا أطعن في أحد، ولكن من باب الحب في الله ومن باب التذكير بالله ومن باب يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأيضا من باب تذكير الإخوان بما يجب عليهم في هذا الباب. وأنصح أيضا في مسألة السماعات، الإنسان يتابع من كتاب، يحصل الإنسان خروج ودخول أو نوم أو يكون شغال أو حضر مجلس أو بعضه ما حضرهوش وهكذا، أو جاء متأخرا. ليس عيبا أن دخلت الغرفة تسأل أين من أين بداتم عشان تقيد، بدأوا من كذا وأنا سمعت من كذا، لا حرج في ذلك. بدأوا، لقد سألت في الغرفة الصوتية من أين بدأوا فأخبرني بعضهم، وتكتب الاسم. شيء جميل، هذه الأشياء يستأنث بها. أخبرني فلان، هذا في كتب الأئمة، أخبرنا وحدثنا وحدثني إلى آخره، أنبأنا، كل هذا مذكور. فتقول أخبرني فلان بأنهم بدأوا المجلس رقم كذا من حديث رقم كذا، وقد سمعت من حديث كذا، فيكون قد فاتني مثلا جملة كذا. عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة الكبار كانوا يشددون، يستحلفون الراوي، وعلي بن أبي طالب كان يستحلف الراوي. وعمر بن الخطاب من يشهد لك؟ يقول من يشهد لك؟ حتى شهد محمد بن مسلمة وشهد أبو موسى الأشعري، أبو سعيد الخدري وكذا للأشعري في مسألة الاستئذان إلى آخره، أمور كثيرة جدا. ومرات الجدة من يشهد لك؟ من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ فأمثال هذه الأشياء، باب الرواية باب واسع ويحتاج إلى دقة وضبط. يعلم الله في عن معروف هذا الأمر، يعني عند المحدثين في مسألة يعني نوم المسمع ينام أثناء القراءة، كما في مجالس الحافظ المزي رحمة الله عليه الإمام الكبير العلامة، لكن كهؤلاء كانت تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فإذا ما وقع الراوي أو القارئ في اللحن انتبهوا فأصلحوا وصوبوا. تورعا كنت أرى بعض المشايخ ينام، كنت أعيد عليه الصفحات التي نام فيها. وأمثال هذه الأشياء يعني لا تخفى على أهل القاعة الصوتية بفضل الله تعالى، والبث ومجالس كاملة كنا نعيدها. والإنسان حتى في الرواية يقول سمعته كاملا إن شاء الله، أو قرأته كاملا إن شاء الله، فيما أرجو أنني قرأته كاملا ولم يسقط مني حرف أو تسقط مني كلمة أو سهوت عن حديث. هذا تشعر كده بلذة الأدب مع نفسك قبل أن تحدث الناس، تقوى لله تبارك وتعالى. والله لو فتني الكتاب كله، الكتاب كله على بعضه فتني، والله العظيم لا أحزن ولا يهمني ولا مشكلة عندي، المهم لا تفوتني الجنة. لا أقف بين يدي ربي ومولاي ذليل حقير وقد لقيته بكذبة أو كذبة. ليش؟ ليش أخسر ديني بكذبة أكذب على الناس؟ سمعت البخاري وسمعت كذا وسمعت كذا، والله ما قدر لك وكتب لك سيأتيك، علمت أن رزقي لن يأخذه غير، فاطمأن قلبي. ما أتاك الله فاحمد الله عليه. ولن تحرم من رزق كتبه الله لك أبدا. ربي كتب لك رزق معين، الله سيأتيك قبل أن تموت، سيأتيك. المهم ما تفوتكش الجنة، هذا أهم شيء، ما تفوتك الجنة. ومن يصدق في مثل هذه السماعات يكتب له القبول. والله من الرواة ومن المحدثين الكبار من له روايات قليلة جدا، روايات قليلة جدا جدا جدا، وكتب الله لهم القبول عن الكثيرين ممن يروون كتبا كاملة ومئات الكتب. شوفوا الشيخ عبد الله العقيل رحمه الله تعالى لما أخذ عن شيخه باللاوي وما قرأ الكتب كاملة، سمع بعضها، من كل كتاب بضعة أحاديث، والتف أهل الرياض والناس من هنا شرقا وغربا وكانوا وقروا عليه الكتب كلها. بركة. هذه من فضل الله تبارك وتعالى في هذه القاعة الصوتية. ما فاتك اليوم ما فاتك اليوم إن شاء الله يأتيك غدا بإذن الله تعالى. صبرنا كام سنة في أفوات على بعض المشايخ في البخاري وأفوات في كذا وأفوات في كذا حتى قضيت. والله أنا عن نفسي أقولها، جزى الله من سفه علي خيرا وجزى الله من تطاول علي خيرا. والله هذا التطاول وهذا السفه جعلني أجاهد نفسي حتى ختمت الكتب الستة مع الموطأ مع المشكاة مع الدارمي مع المسند. الحمد لله المسند قرأته مرة واحدة كاملة، الكتاب الوحيد مرة واحدة فقط للأسف للأسف، وهذه المرة الثانية على فضيلة الشيخ ظهير الدين. لكن الستة الحمد لله، ونقلت هذه في الغرفة. أنا أقول هذا الكلام لا أبتغي به رياء، ولكن أقول المواقف تصنع الإنسان وتبنيه وتقوي عوده وتشد صلبه. لا تيأس لا تيأس أبدا، ما تخلي أحد يأثر عليك في بناء شخصيتك ويعني بناء منهجيتك. استمر. استعن بمولاك وأخلص النية له. والله أنا كنت في يوم من الأيام من سنوات طويلة جدا وتقول إيش هذا، أنا معقول أقرأ البخاري؟ طب إزاي أقرأ هذا الكتاب الكبير هذا؟ كيف أقرأ البخاري أنا؟ وقلت أستعن بالله كده ونشوف نجرب كل يوم 50 حديث. والله ما كنت أكمل 50 حديث والنوم شغال. واقرأ أي كتاب آخر وما شاء الله تقرأه وتختمه في جلسة وخلاص وانتهى رسالة كتيب في أي حاجة وتقرأ وتستمر تماما. وما يأتي الوقت الذي قسم الله فيه رزقك ما شاء الله ما شاء الله، الواحد بيقرأ وعمال يتعتع ويتع ولسه بنتعتع، ولحد لما نموت حنفضل نتعتع. مش عيب، تعلم من الخطأ تتعلم، وهذا صواب لك وهذا صحح لك وهذا وهذا. هذا ليس جهلا، الجهل انك انت تفضل على حالتك لا تتقدم ولا تتعلم ولا تسأل. مرت تمر بنا ألفاظ كثيرة وإحنا بنقرأ في السنن ومسانيد مسانيد الأئمة العظام رحمة الله عليهم ورضي عنهم أئمة السلف، دولة تحمل نعالهم على الرؤوس، خدموا السنة. قال لي الشيخ التوجر مرة يقول لي من يخدم السنة يخدم. الله كلمة جميلة. فأنا أقول إن أردت الخير وتبليغ العلم لله لا للتسميع والرياء وكذا وكذا وكذا سيكتب لك القبول بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن الله عز وجل سيكتب لك القبول. وما تيأس. شايف البخاري؟ والله بعض الأئمة المشايخ خريج الأزهر أحد الجامعات الأزهرية يقول لي جزاك الله عنا خيرا، والله ما كنا نعرف نختم كتاب حتى من المختصرات ما كنا نعرفها، ورأيتك في هذه السن وأقل من 30 عاما، ورأيتك في هذه السن وأنت تقرأ. والله يقول إيش هذا الشيخ العجيب هذا عمال يقرأ لنا كل يوم بالساعات. أقول يا ابن الحلال هذا توفيق من الله تبارك وتعالى، إن أردت خيرا وفقك الله. وعمال أقول أقرأ عن البخاري معقولة؟ طب إزاي؟ أيام الشيخ علي الهندي منذ أكثر من 30 عاما ما كنا عارفين ما نعرف، والمعهد الحرم ولا في مجالس الشيخ ابن باز ولا مجالس الشيخنا ابن عثيمين ما كنا نسمع هذه القراءة ولا نعرفها. شوفوا مجالس الشيخ علي الهندي. قال حدثنا الشيخ علي الهندي الراوي يكمل وهكذا وهكذا، يعلق تعليق لطيف، والشباب ما شاء الله جالسين من بعد العصر خصوصا الأفارقة ويلفون كتبهم في سجادة الصلاة تحت آباطهم، وبعضهم يتوسدها وجلسين يحضروا هنا في معهد الحرم هنا، ويحضروا عند الشيخ سعيد الحبشي، الشيخنا سعيد الحبشي في الألفية في ابن مالك، وهذا هنا، والشيخ صالح الحدان كذا، والشيخ ابن عثيمين في كذا. هذا هو الطلب، يعطيه كلك وسيعطيك بعضه، لو حتى لو أعطيته كلك هيعطيك بعضه. مرة قرأت للشيخ ابن باز، والله أعلم إن لم تخن الذاكرة صحيح مسلم مش عارف 80 مرة. إيش هذه الناس؟ ولا هم الأئمة. شوفوا الشيخ ابن باز هذا علم من الأعلام، شوف الله عز وجل كتب له القبول، وتجد ناس ما شاء الله تطلع تفتح السادس ما شاء الله قراءة وكتابة، ما كتب لهم القبول مثل هذا الشيخ رحمة الله عليه. شوفوا الأئمة دول، شوفوا الشيخ عبد المحسن العباد وفلان وفلان وفلان وفلان. والله عشنا 7 سنوات من أجمل أيام حياتنا لما نشوف الأئمة كده هم درسين عمالين شغالين مع كتب العلماء. لما يسر لنا وأتينا إلى أمريكا فقراء إحنا في مصر ما نستطيع ننتقل ونروح هنا ونسافر هنا ونطلع للمشايخ، كنا بنسافر لشيخنا عبد الحكيم بصعوبة يوم في الأسبوع، جلسنا لحد ما ختمنا عليه ختمة كاملة ما شاء الله، ولا فلان ولا فلان ولا فلان. أمر صعب، ما كنت أعرف أن أنا ربي حيسوقني هنا لأمريكا ويرزقني علشان أعمل الاتصالات هذه وأتصل بمشايخ الأرض شرقا وغربا وأقرأ عليهم هذه الكتب. ابدأ بس شوف قدمك هذه هتحطها فين، ابحث عن موضع قدمك، شوف قدمك حطتها في الطريق الصح ولا الخطأ. استعن بالله واصحب من يعينك واصحب من يقويك ويدلك على الخير. هذه كلمة ارتجالية، وأسأل الله عز وجل أن يكتب فيها النفع لنا ولكم، وما هي إلا تذكرة لنفسي أولا الضعيفة، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله خالصا صوابا متقبلا. وجزاكم الله عنا خيرا، قد استفدنا منكم الكثير والكثير والكثير في إيراداتكم لمعان جليلة وفوائد ونكات وملح في أبواب شتى من أبواب العلم، قد استفدنا منها كثيرا جزاكم الله خيرا. وأيضا أعنتمونا إن كان ثمت يعني شيء أو خطأ، ولكن الحمد لله قد رأيتمونا يعني في قراءة الستة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل، فإن أخطأنا فنسأل الله أن يعلمنا، وإن وفقنا فالفضل لله وحده. والله الفضل لله وحده، إيه وربي الفضل لله وحده، الفضل لله وحده، له الحمد له الحمد له الحمد له الحمد. فأنا أشكركم من قلبي وأتمنى لكم الخير من قلبي، والله ثم والله ثم والله ما من مسلم على وجه الأرض إلا وتمنيت له خيرا، وما حسدت مسلما على نعمة أوتيها، والله لا أعرف هذا أبدا في حياتي لا أذكره، ولا تمنيت زوال نعمة عن مسلم أبدا، والله لا أعرف هذا. تمنيت للناس جميعا الخير، وتمنى الكثيرون لي الشر للأسف، لكن أقول الشدائد إن لم تنغمس فيها فلن تتربى ولن يقوى عودك، لن يقوى لك عود، لن يشد لك ساعد أبدا. لابد أن تنغمس في الأشواك وتعرف ما هي الشدائد. هذه تربيك، تشد من أزرك وتصنع منك رجلا. وهناك فلان يكتب وهذا يكتب وهذا يكتب، لا تلتفت، ما تضيع وقتك. والله كثيرا اسكت احسن، ساعات احذف المنشور كله وريح نفسي، بلاش صداع، مش عايز صداع، ليس ضعفا، ما فاضي افتح هذا واعمل هذا واعمل له وارد واضيع وقتي، خليني في المنهجية بتاعت الشغال واعرض وقل سلام وصح وأعرض. ما عندك وقت لهذا، بس امشي على منهجية، ده اللي أنصح به. عايز تقرأ وطن نفسك، شوف انت عايز تقرأ، عايز تتخصص فيه، ام تقرأ في أبواب العلم. لو عايز تبدأ خذ من كل فن زادا، وابدأ بالمختصرات، مختصرات المتون والمنظومات، المنظومة والمأثورة، وابدأ. السلم ما الواحد ما بيقفز له كده قفزة واحدة، ولا بتندق عنقه step by step، زي ما بكون بنقول بالإنجليزي step by step، سلم سلم، درجة درجة، ستجد اللذة. ولا تتعجل، لا تتعجل في الطلب، خذ من العلم ما يعينك في كل باب، وتدرج حيث تدرج الأئمة، استعن بمولاك وأخلص النية وستجد خيرا. بالنسبة للمجالس، سمعت البخاري كله وما سمعتوش كله، سمعت الكتب الستة وما سمعتهاش، أنا بقول والله لا تحزن، لا تحزن. المهم إن فاتتك هذه الأشياء لا يفوتك الله، لا يفوتك الله، لأن ممكن هذه الأشياء تكون حجة على الإنسان، تبقى هذه طامة. من وجد الله فقد وجد كل شيء، ومن فقد الله فقد فقد كل شيء. فلا تفقد الله ولا تبخل على نفسك بطاعة. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى ظهر اليوم، وقراءة مسند الإمام أحمد على فضيلة الشيخ المعمر العلامة ظهير الدين المبارك فوق. شوف علامة زي هذا ظل يشرح في سنن أبي داود 40 سنة، 40 سنة تقريبا. تقبل الله من الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.